خويا يا اللي بكربلا راح، خويا يا حسين، خويا يا اللي بكربلا راح، خويا يا حسين، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق وألم، خويا يا حسين، خويا يا اللي بكربلا راح، خويا يا حسين، خويا يا خويا يا حسين، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق وألم، خويا يا حسين، قوموا ناظر، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق وألم، خويا يا حسين، خويا يا اللي بكربلا راح، خويا يا حسين، بارك الله، خويا يا خويا يا حسين، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق وألم، خويا يا حسين، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق صدرك، خويا يا اللي بكربلا راح، خويا يا حسين، خويا يا اللي بكربلا راح، خويا يا حسين، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق وألم، خويا يا حسين، قوموا ناظر هالأمم جاية بشوق وألم، خويا يا حسين، السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله.